يسأل السائل عن حكم التطيب بالكولونيا، هي تعتبر نوعا من المسكرات ولا يجوز التطيب بها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الخمرة وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه وعاصرها ومعتصرها إلى أن كمل بقية العشرة وبعضها تسعة أو ثمانية بعض طرق الحديث، فماذا فهو حرام عليه أن يستعملها. ودع عنك أن بعض أهل العلم يقول بنجاسة الخمر، وإن كنا لا نرى نجاسته، لكن يبقى أنه قد حملها في ثيابه وباعها لو اشتراها أيضا، فهو ممن يشمله اللعنة، ممن تشمله اللعنة. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول نجاسة ما كان نجاسة البول، هو ما في دليل على النجاسة. لا بس كلامي يقول كلامي مثلا ما في دليل على النجاسة، نجاسة الخمر من حياته، لكن هذه دليل من الكتاب والسنة، وقول رجس بمعنى مستدبر وبمعنى خبيث، فما في دليل على النجاسة. بارك الله فيكم. نعم.